فتجدن

أقول لا ليس لي بحق قل إن كنت قلته وقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم ولا أمرتني أن أعبد وإن فعلت سبيلا ما كنت فيه فلما تركت المنزل فأنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبه فإنه عباد وإن صوت لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله تعالى فأحق عليهم وأدخلهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنكم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات